العجماء جرحها جبار، يعني البهائم والوحوة ونحوها انفلتت وهجمت على شيء، هجمت على انسان جرحته فهو هدر، الا لو كان صاحبها مقصرا في ضبطها، اهملها حتى ضرت. لكن اذا حدث منها ذلك دون تقصير من صاحبها فالعجماء جرحها جبار. بسيبها ملوش حاجة خالص، ده شرط الكلام ده انها تكون بنفسها. اما اذا كان صاحبها عليها فكلهم يقول راكب عليها، شكا سواء العربية من العربية عجماء مش كده، لكن اذا كان قائما عليها فهو مسؤول عن ايه، عن التحكم فيها، خصوصا ان عجماء لا تتحرك اصلا الا بتحريك اليد. لكن لو حصل على سبيل المثال انفجار بدون تفريط فادى الى موت البعض، كل ما بنى الكلام ده على التفريط، اذا مين اللي فرط في هذا الامر الذي ادى الى حدوث الحادثه؟ لو في حاجه بدون تفريط يبقى من... لا يبقى جبار. وكذلك الامر ده مبني على وجود التقصير. والبئر جبار معناه رجل استأجر رجلا ان يحفر بئرا او عند من الناس فانهار البئر اثناء الحفر، زي حفر اي حفر بئر، ولم يكن هذا المستأجر مقصرا في شيء. على سبيل المثال نوعية التربة يكون محتاج بتنبيه للناس على ان هذه خلاف المعتاد، والا فالاصل انهم يحسنون حفر الابار، يبقى مسؤولين عن ايه؟ عن انفسهم. شبهها شبهها او تقاس عليها اللي بيقع من السقالة. الرجل اللي استأجره اذا ما كانش مفرط في ادوات الحفظ يبقى ليس عليه شيء. لكن لو هو المقاول اللي جاب الراجل سابه يشتغل بدون ستاره مثلا، او قال له يا عم سيبك بقى وتوكل على الله، يبقى مقصر مع الرجل اللي هو ادى مثلا. الراجل نفسه عمل، لو كان عمل اللي عليه والراجل اللي هو وقع من السقاله ده هو اللي فرط، يبقى الامر على مين؟ على المفرط. قال والبئر جبار والمعدن جبار، مناجم الفحم بيكثر فيها ايه؟ حصول الانهيارات، تقفل المنجم، الناس يموتوا، اللي استأجرهم ليس عليه شيء، ليس عليه ضمان ارواح او جراح حصلت بذلك، لان المعدن جبار. وفي لو قصر في حاجة في الضمانات كلها اي تقصير يبقى يضمن فيه. وفي الركاز الخمس، هنا بقى الركاز قول الجمهور هو الظاهر، لان قال هنا المعدن جبار وفي الركاز الخمس، يبقى المعدن غير الايه؟ غير الركاز، هو يطلب المعدن غير طلب الركاز. الاخر معناه اذا حفر انسان بئرا فتردى فيه اخر فهو هدر. الاخر ده طالما حفر بئرا في ملكه فدخل اخر في هذا الملك بدون اذنه فانه يكون هدرا ايضا. لو في الطريق يتحمل، لو في طريق مسلوك زي البلعات اللي متروك الغطا بتاعها، فان هذا بئر في الطريق، كونك سايب الغطا بتاعها تبقى انت ايه؟ مفرط. اللي سايب الغطا معمول او ان هو ما احكمش غلقه وسابه الناس تدوس عليه تروح جايه مفتوحه البتاع موقعه الناس، او يكون الحفر مش مستوفي الاجراءات اللازمه يقوم الناس تنهار بيها يعني ما يحفرون، يكونوا استاجروا على مثلا نزع التراب وهو مش مؤمن المكان جيدا، يبقى يكون في ذلك الضمان. قال ابن القيم وفي قوله المعدين جبار

بملك الأرض، الثالث أن يدبه في ملك مسلم أو ذمي فهو لصاحب الملك عند أبي حنيفة ومحمد ورواية عن أحمد. ونقل عن أحمد أنه لواجده، وهو قول الحسن بن صالح وأبي ثور، واستحسنه أبو يوسف لما تقدم من أن الركاز لا يملك بملك الأرض إلا إن ادعاه المالك، فالقول قوله لأن يده عليه تبعا للملك، وإن لم يدعيه فهو لواجده. فبتيجي إزاي هلاقيه في ملك مسلم إزاي؟ قال له معلش تأذن لي إن أنا أحفر في الأرض عندك، عايز أعمل مواسير أعديها، أنا اللي هحفر. قال له عايز أحفر بير، يبقى لينا مع بعض إحنا الاثنين مثلا. وهو بيحفر لقى الإيه؟ لقى الكنز ده، فهو لواجده. وده الظاهر إن هو قول المنقول عن أحمد واستحسنه أبو يوسف، يبقى لواجده. طالما إن صاحبه ما قالش ده بتاعي، لو قال بتاعي يبقى بتاعي خلاص، يبقى القول قوله. لو ما قالش بتاعه ما ينفعش يكذب طبعا شرعا، لكن لو هو ما مش بتاعه فعلا وقال له مش بتاعي يبقى لواجده، وعليه نطلع ليه الخمس. هو قال ده بتاعي وانا دفنه، انا اللي دفنه وانا اللي سايبه، او لقيته زمان وملكته وسبته. القول قوله عندهم كلهم على فكرة، حد الشيء. قال الشافعي هو للمالك ان اعترف به، وإلا فهو لأول مالك. برضو نفس الكلام، يجعلوا ان الركاز ده اللي بيقولك ملك باطن الارض، هو الصعيد ده مش من جنس الارض اصلا، عشان كده ده هو مدفون فيها. ليس كلمة الركاز وفي الركاز الخمس هو لفظ عام، وبالتالي فالظاهر ان هو لمن وجده، انه دفن يوجد، انسان كان شيء مدفون خفي اظهره انسان، ليس هذا من جنس الارض. يملك تحتها اللي هو من جنسها. الواجب في الركاز، تقدم ان الركاز هو ما كان من دفن الجاهلية، وان الواجب فيه الخمس، واما الاربعة الاخماس الباقية فهي لاقدم مالك للارض ان عرف، وان كان ميتا فلورثته ان عرفوا، والا وضع في بيت المال. وهذا مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي ومحمد. وقال احمد هي لمن وجده، هذا ما لم يدعيه مالك الارض، فان ادعى ملكه فالقول قوله اتفاقا، فان ادعى ملكه فالقول قوله ايه اتفاقا. يبقى احنا قول احمد وابي يوسف الذي نرجحه. ويجب الخمس في قليله وكثيره من غير اعتبار نصاب عند ابي حنيفة واحمد، واصح الروايتين عن مالك، وعند الشافعي في الجديد يعتبر فيه النصاب. يعتبر النصاب فيه ليه؟ هو عند الشافعي لما يجعلهم باب الايه الزكاة، التاني يجعلهم باب خمس الغنيمة او الفيء، فعشان كده بيقول لا يشترط فيه نصاب. الخمس ده بيقولك ادي الخيط والمخيط، الابرة والخيط دخلوا في الغنيمة وكله يتقيم ويطلع من الخمس. اما فيش نصاب، وده الصحيح. واما الحول فانه لا يشترط بلا خلاف، لانه قلنا دفن الجاهلية ده زي الغنيمة من جهة ان دي اموال كفار ماتوا اخذناها، اشبهت الغنيمة. الفيء عشان بدون قتال، لكن الرسول حدد ان الركاز فيه الايه الخمس. طلع الخمس. احتفظت بيه يبقى كده زكاة بقى. نعم. المعادن قلنا الراجع فيها انها ايه؟ الزكاة مش ركاز. برضه نفس القصة، أول ما يطلع أطلع الخمس. أول ما يطلع يطلع الخمس والباقي بتاعه. بس الذهب والفضة لوحدهم هم دول اللي هي ايه؟ اللي كل ما يعدي سنة هيبقى عليه، لأنه ملك الذهب والفضة. على من يجب الخمس؟ جمهور العلماء على ان الخمس واجب على من وجده من مسلم او ذمي

النصاب ده يطلع دلوقتي نستحسبه قريب 6000 جنيه. ها؟ على نصاب الفضة. قص السمك على نصاب الفضة؟ هيقيسوا على نصاب الفضة. أو ما يطلع. قول الجمهور طبعا وأحمد معاهم في موضوع السمك إنه معلوش. قضاء هنسأل هندور خب حاجة ولا لا ندور في بيته. الظاهر الرواية الثانية عن أحمد كده في السمك في العنبر. أيوه بالظبط. أنا أميل لوجوب الإخراج إذا بلغ نصابا. المرة اللي هيصطاد فيها 6000 جنيه سمك يبقى طلب. ده الذمية فين؟ في الركاز. لأن الأصل إن ده مال في أرض المسلمين. أيوه هو يعني هو أكبر عليه ليه؟ هو مش مسلم. أيوه لأن ده من باب الفيء، عشان كده بقول ده الفرق بينهم. لو كان زكاة ما كانتش وجبت على الذمة. لكن ده من باب الفيء. ده من باب الخمس الغنيمة. فأنت موجود عندنا وخدت حاجة بتاع يعني تجب على المسلم فيها الخمس، يبقى عم ناخد منه خمس بالاولى. زي التجارة مثلا بياخد منه بيع او ده في التجارة بياخد منه العشور لما يعدي الى بلاد المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.